السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في درس جديد في كتاب جديد من كتب أصول الفقه. والكتاب الذي معنا هو قواعد الأصول ومعاقب الأصول لعبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 709 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومادة هذا الكتاب تدور حول علم شريف، بل هو من أشرف العلوم وأجلها، وهو علم أصول الفقه. فهذا العلم يستطيع المرء من خلاله النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع كذلك أن يستنبط الأحكام. ومن عنوانه وهو أصول الفقه نقول كما قال الأولون: من حرم الأصول حرم الوصول. فكل شيء له أصول ينبغي على المرء أن يسير عليها. وهذا الدين من رام بلوغه ومعرفة أحكامه لابد له من أصول يسير عليها. فكان هذا العلم، هذا العلم بدايته كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا عرفنا أن من المصادر الأساسية لهذا العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيفتي أصحابه على مقتضى هذا، على مقتضى هذا القرآن. و قد كان هذا القرآن ينزل معللا حينا، أي تنزل الآية معللة الحكم، أو ينزل لسبب ما، وبالتالي إذا تشابه سبب مع هذا السبب فإنه يندرج تحت حكم هذه الآية. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، احتاج الصحابة إلى الاجتهاد. قد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت حادثة سألوه فنزل القرآن، فلما مات انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الصحابة إلى الاجتهاد، وكانت عندهم آلات الاجتهاد وأدوات الاجتهاد، فالقرآن عربي وهم عرب أقحاح، وفهومهم سليمة، ونفوسهم زاكية طاهرة، وقصدهم سليم رضي الله عنهم، وهم أحق الناس بالنظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشروا النبي وعاينوا أحواله وأحوال نزول الوحي، وبالتالي كانوا أحق الناس بالاجتهاد وبالنظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد أصحاب النبي على مقتضى هذه القواعد، وإن لم تكن علما مؤسسا مستقلا. ومن هذا الاجتهاد ما رأيناه في إمامة الصديق رضي الله عنه، لما قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ كيف رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لدينه؟ أنه جعله إمام الصلاة خليفة له صلى الله عليه وسلم. فإن كان رضيه لدين المسلمين أن يكون إماما في دين المسلمين، فمن باب أولى أن يكون إماما لهم في دنياهم. وكذلك الصديق رضي الله عنه لما ارتد من ارتد ومنع الزكاة، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فكما أن الصلاة من حق الله ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فكذلك الزكاة. وما من موضع تذكر فيه الصلاة إلا ويذكر ويقرن بها الزكاة. فقاس الصديق رضي الله عنه قاس الزكاة على الصلاة، وصوب الصحابة فعله رضي الله عنه. وكذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراث أبيها، فاستدلت بقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، وأولادكم هذا جمع مضاف فيعم، فيدخل فيه أولاد الأنبياء. فمعنى ذلك أنهم كانت عندهم الآلة التي استطاعوا بها أن ينظروا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الفترة لم يكن هذا العلم إلا أقوالا متفرقة، أي لم يجمع في كتاب بعينه. ثم علمنا أن البدع بدأت تنتشر في آخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يفهم كتاب الله تبارك وتعالى على مقتضى ما يراه مما عنده من البدع والأهواء وغير ذلك. وكذلك لما توسعت الدولة الإسلامية وانتشرت العجمة بين الناس، أدى ذلك إلى وجود بعض الخلل في فهم كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخلل يقع من أمرين، إما لغياب النص، وإما لغياب الآلات التي يستطيع المرء أن يفهم بها النص. يعني لماذا يقع الخلل في دين الله عز وجل؟ إنسان يفتي لا على مقتضى النص وبالتالي يخطئ، أو عنده النص ولكن ليست عنده الآلة التي يستطيع أن يستنبط بها من هذا النص. يعني هو يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ومع ذلك لا يستطيع أن يستنبط الحكم الصحيح من هذه الآية التي يذكرها. وبالتالي ماذا فعل الأئمة في هذه الأمة؟ عالجوا الأمرين. أما الأمر الأول وهو غياب النص، فقد عملوا على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشروا في البلدان يسمعون هذه السنة ويدونونها، فجمعت السنة. إذن صار الدليل مجموعا في كتب وفي مسانيد وفي صحاح وفي سنن، وهكذا عولج الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فقد كانت معالجته على يد الشافعي رحمه الله، أن وضع كتابا في أصول الفقه، وهو أول كتاب يوضع في أصول الفقه على ما نعلم، وهو كتاب الرسالة. وضعه رحمه الله في وقت كانت هناك مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة الحديث، وهذه المدرسة كانت موجودة في المدينة، وكان يترأسها مالك رحمه الله وكذلك أهل الحديث. والمدرسة الثانية كانت في العراق، وكان يترأس هذه المدرسة تلاميذ أبي حنيفة. فكان هؤلاء يأخذون بالأحاديث، عمدتهم في كلامهم الأحاديث، ولا يخلطون بها الرأي مطلقا. وكان هؤلاء يأخذون بالرأي المجرد لبعدهم عن الأحاديث. لماذا؟ لأن السنة والأحاديث كانت غريبة إلى حد ما عن الكوفة بخلاف الحجاز. فلما جاء الشافعي رحمه الله مزج بين الطريقتين، جمع بين الطريقتين، طريقة أهل الرأي فأخذ الأصول التي عندهم، وكذلك طريقة أهل الحديث، فكان فقهه قائما على الاستنباط على أساس قواعد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أحمد رحمه الله وهو يبين فضل الشافعي، قال: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع. كانت أقضيتنا، لماذا؟ لأن أحمد كان في بغداد. كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة، هم كانوا أصحاب الفقه، هم الذين يفتون الناس، ما تنزع. قال: حتى رأينا الشافعي فكان أفقه الناس بالكتاب والسنة، ولا يشبع صاحب الحديث من كتب الشافعي، لا يشبع صاحب الحديث من كتب الشافعي. ولذلك جاء كذلك عن أحمد أنه لما سئل، وكان الشافعي صغير السن، يعني تترك عبد الرزاق وتلحق بهذا الفتى، يعنون الشافعي، وعبد الرزاق إمام في الحديث، فقال أحمد: إن لم نستطع أن نحصل ما عند عبد الرزاق بعلو حصلناه بنزول، أما هذا فلا يترك. لماذا؟ لأنه لا يسرد الأحاديث مجردة، وإنما يقول: هذه الأحاديث تدل على كذا وكذا وكذا، وجه الاستنباط من هذه الأحاديث كذا وكذا، كما هي طريقته في الرسالة. ولذلك سمي الشافعي رحمه الله بناصر السنة. وقال الرازي كذلك عن الشافعي: قال: الناس قبل الشافعي ما كان لهم قانون كلي يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع وكيفية الاستنباط. الناس قبل الشافعي ما كان لهم قانون كلي، يعني هناك أقوال متفرقة، أما أن يضع قانونا للإجماع، أن يضع قانونا للمجمل والمبين، للعام والخاص، لبيان هذه الأمور، فهذا لم يكن موجودا كقانون كلي وقاعدة كلية قبل الشافعي في مكان بعينه وفي كتاب بعينه. فلما جاء الشافعي رحمه الله ماذا صنع؟ وضع هذا الكتاب بناء على طلب من عبد الرحمن بن مهدي الإمام، فوضع قانونا كليا وقواعد كلية يستطيع الفقيه من خلال هذه القواعد أن يستنبط أحكام الشرع. نعم. ثم بعد ذلك، أي بعد الحديث عن الشافعي، يحسن بنا أن ننتقل إلى الكلام على مناهج التأليف. يعني علمنا أن الشافعي وضع كتابا في الأصول، ما هو منهج الشافعي في كتابه؟ فالذي ذكره العلماء أن مناهج التأليف لم تكن على طريقة واحدة، يعني الذين ألفوا في أصول الفقه، فأول هذه المناهج منهج الفقهاء، أي من كانت له عناية بالفقه والحديث من أتباع المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة. أول كتاب وضع على مقتضى هذا المنهج هو كتاب الرسالة، وهو أول كتاب يوضع على مقتضى منهج الفقهاء. ماذا يصنع؟ قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مقدمته لكتاب الإحكام للآمدي، قال: وأول كتاب في هذا المنهج هو كتاب الشافعي رحمه الله، وجمع الشافعي في رسالته بين أمرين إجمالا. يعني من أراد أن ينظر في كتاب الشافعي فلابد أن يعلم أن الكتاب قام على أمرين. أما الأمر الأول فتحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية. تحرير القواعد الأصولية، يعطيك القاعدة: الأصل في الأمر الوجوب، يعطيك القاعدة الأصولية. ثم يقيم الدليل على هذه القاعدة بشواهد كثيرة جدا من الكتاب والسنة، ثم يؤيد ذلك بشواهد من لغة العرب كذلك. وأما الأمر الثاني في منهجه فالإكثار من الأمثلة للزيادة والإيضاح، أن الشافعية يكثر من الأمثلة للزيادة والإيضاح، ويطبق ذلك على كثير من الفروع. إذن هذه أول مدرسة، وتسمى بمدرسة الفقهاء. منهجها ماذا؟ تحرير القاعدة الأصولية، الاستدلال على هذه القاعدة بالكتاب والسنة وكلام العرب، التدليل على ذلك بماذا؟ بأمثلة من الشرع. صار كذلك على مقتضى هذه المدرسة ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام، فكانت طريقته كطريقة الشافعي، ولكنه كان أكثر سردا للأدلة ونقدا وإيرادا للفروع الفقهية. إذن هذه أول مدرسة. مميزات هذه المدرسة ماذا؟ وهي مدرسة سنية، لأن هذا المنهج لم يختلط به طرق المتكلمين كما سنرى بعد ذلك. تحرر القاعدة الأصولية على مقتضى الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين، تكثر من الأمثلة وتطبق القواعد على هذه الأمثلة، تبعد عن الإغراق في المسائل الجدلية والافتراضية. يعني في هذه الكتب لا تجد مسألة افتراضية، هب أن كذا حدث، هب أن كذا حدث، بل إن الخطيب البغدادي وهو كذلك من أئمة هذه المدرسة قد عقد بابا في كتابه في ذم هؤلاء أصحاب أرأيت، أرأيت لو وقع كذا، أرأيت لو وقع كذا، فكانوا لا يغرقون في هذا الجدل الذي لا فائدة فيه. طيب، من أمثلة الكتب لو أردنا أن نشتري كتبا في هذه المدرسة، قلنا كتاب الرسالة وكتاب الإحكام لابن حزم رحمه الله، وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي في مجلدي، وكتاب جامع بيان العلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر، وكذلك من أنفس الكتب، بل هو من أجل الكتب التي صنفت في أصول الفقه من أصحاب الشافعي، كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني، وهو كتاب سلفي لا يخلو من الرد على ما أحدث في هذا الدين. قواطع الأدلة لابن السمعاني، هو هناك طبعتان، في طبعة في 5 مجلدات حققها الشيخ عباس الحكمي، وفي طبعة أخرى أجود منها وأفضل منها، 3 مجلدات، ولكن لا أذكر من حققها يعني، فهذه الثانية هي التي عندي، مع ذلك لا أذكر من حققها. كذلك مما يندرج تحت هذه المدرسة كتابات ابن تيمية وابن القيم وكتابات الشاطبي رحمه الله، فكلها تسير على نفس هذا المنوال. المنهج الثاني وهو منهج المتكلمين. إذن المنهج الأول منهج الفقهاء، المنهج الثاني منهج المتكلمين. ما المقصود بالمتكلمين؟ أي من كانت لهم عناية بالكلام في أصول الدين، من كانت لهم عناية بالكلام في أصول الدين ولهم فيه مؤلفات، ومن تأثر بهم في طريقتهم، ومنهجهم يشبه المنهج السابق، يعني كذلك يحررون القاعدة ويأتون بالدليل ويأتون بالأمثلة. ولكن ما الفارق بينهم وبين من سبقهم؟ أنهم يكثرون الجدال ويكثرون فروض المسائل التي لا حاجة إليها، ولذلك تجد هؤلاء أدخلوا بعض المسائل التي لا نحتاجها كما سيأتي. ومن الكتب التي ألفت في هذا المنهج، وأغلب من ألف في أصول الفقه ألف على مقتضى هذا المنهج، أي على منهج المتكلمين، كالتقريب والإرشاد للباقلاني، والمعتمد لأبي حسين البصري وهو معتزلي، وشرح اللمع للشيرازي، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي، والمحصول للرازي، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي. المنهج الذي بعد ذلك وهو منهج أهل الرأي. منهج أهل الرأي، ما المقصود بأهل الرأي؟ فقهاء الحنفية لهم منهج كذلك في أصول الفقه. هؤلاء كذلك يقررون القواعد الأصولية، ولكن على مقتضى ماذا؟ على مقتضى الفروع المروية عن أبي حنيفة وتلاميذه. يعني ينظرون في أقضية أبي حنيفة وتلاميذه في كثير من الفروع، وعلى مقتضى هذا الفقه وهذه الأقضية يخرجون بالقاعدة الأصولية. وما فعلوا ذلك إلا نصرة لمذهبهم وانتصارا وتقريرا لأصول هذا المذهب، ولذلك يكثرون من الاستشهاد بالكثير من الفروع الفقهية. ومن الكتب التي ألفت في هذا المنهج الفصول في الأصول للجصاص، وأصول البزدوي، وكذلك أصول السرخسي. الجصاص نعم، الفصول في الأصول للجصاص وأصول البزدوي وكذلك أصول السرخسي. فهذه المناهج التي وضعت بعد الإمام الشافعي رحمه الله، وضعت كمناهج يستطيع المرء أن يدرس على أساسها هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه. أصول الفقه كما قلنا علم شريف، بل هو من أجل العلوم. لا يستطيع المرء أن ينظر في الكتاب والسنة وأن يستخرج الدلالة من الكتاب والسنة إن لم يكن ملما بهذا العلم، بعلم أصول الفقه. فإن لم يكن ملما بهذا العلم وبشرائطه وبالأمور التي يستمد منها، فإنه لن يعدو إلا أن يكون مقلدا، لن يعدو إلا أن يكون مقلدا. أما من حصل هذا العلم ونبغ فيه كما يقول الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، يقول: ولو سار المتأخرون على ما سار عليه الشافعي رحمه الله في رسالته لكان هذا العلم سهلا ميسورا على طلبة العلم، ولصار الاجتهاد سهلا ميسورا كذلك. ولكن كما قلنا كتب كثير من المتأخرين ممن ألفوا في أصول الفقه شابه الجدل والأمور الجدلية والافتراضية التي لم تقع، بل ظن بعضهم أنه كلما صعب العبارة فهذا يدل على نفاسة هذا المد، وبالتالي صار بعض المتون كاللوغاريتمات لا تستطيع أن تفهمها إلا بالرجوع إلى الأصل الذي اختصرها منه. أصول الفقه له مصادر بني عليها، يعني هذا العلم يقوم على مصادر ينبغي أن يعرفها المرء. من هذه المصادر، وأول هذه المصادر، نصوص الكتاب والسنة. فهذه هي أساس هذا العلم، والمقصود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره وأحواله صلى الله عليه وسلم. كذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على حجية الإجماع، فإجماع السلف الصالح مصدر من مصادر أصول الفقه، وكذلك الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، قلنا لصحة فهمهم وكمال معرفتهم بمراد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو نظرت في أصول الفقه تجد مبحثا من المباحث يسمى بماذا؟ بقول الصحابي، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ وكذلك اللغة العربية، اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب، قال تعالى بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب وأشرفهم، فمن أراد أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى فلابد أن يعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن، لأنه إن أراد أن يفهم ذلك فهذا متوقف على لغة العرب. ولذلك وجدنا فصولا أو أبوابا في أصول الفقه لا يستطيع المرء أن يفهمها إلا إذا كان عارفا بلغة العرب، كماذا؟ كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والظهور والإجمال والمنطوق والمفهوم إلى غير ذلك من الأمور. فهذه الأمور كلها لا يمكن لإنسان أن يعرفها ما لم يكن عارفا بلغة العرب. ولذلك الشافعي رحمه الله أكد على أهمية لغة العرب في كتاب الرسالة، وأنها مصدر أساس من مصادر أصول الفقه. طيب، إذا قرر الأصولي القاعدة فإنه يحتاج أن يدلل على هذه القاعدة بفروع من الشرع حتى تفهم وحتى يتضح صحة هذه القاعدة. ولذلك قالوا من كذلك المصادر التي استمد منها أصول الفقه الأحكام الشرعية، حيث يحتاجها المجتهد ليتمكن من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة والشواهد عليها. بل قلنا إن طريقة الأحناف ماذا؟ أنهم يخرجون هذه القواعد من فروع أئمتهم، صحيح؟ فهذه الفروع من الأهمية بمكان. وكذلك يدخلون في مصادر هذا العلم علم الكلام، ويقصدون به أصول الدين، ويقولون إن معرفة الباري معتمدة عليه من النظر في هذا الكون لمعرفته، وما أرادوا بذلك إلا توحيد الربوبية، وكذلك النظر في صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المعجزة. ولذلك أدخلوا في الأصول قلنا كثيرا من المسائل التي لا حاجة لها في هذا الباب. فالصحيح أن هذا العلم يقوم على ماذا؟ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكذلك على لغة العرب، وقد دل الكتاب والسنة على حجية الإجماع. هل لعلم أصول الفقه من فائدة؟ يعني هذا العلم هل له من فائدة؟ كعلم من علوم الآلة نقول نعم، له فائدة جليلة. من هذه الفوائد أنه وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. أنه وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، ذكره الجيزاني في كتابه معالم الأصول. فينضبط العقل في تعامله مع الأدلة فلا يزل ولا يغوى. وكذلك من الفوائد القدرة على الترجيح بين الأقوال واختيار الراجح منها. عندك أقوال متعارضة ظاهرها التعارض، كيف ترجح بينها؟ عن طريق هذا الباب، باب أصول الفقه. يعني عندك مثلا قول يبيح وقول يمنع، فعندنا من أبواب أصول الفقه باب الناسخ والمنسوخ، فأنت تنظر في القولين فتجد أن الثاني ناسخ للأول، وبالتالي ترجح الثاني على الأول، فتقف على مأخذ كل قول وكذلك على وجه القوة أو الضعف في كل قول، وبالتالي تستطيع أن ترجح. كذلك من أهمية هذا العلم ضبط عملية الاجتهاد وضمان عدم التلاعب بالشريعة من قبل المنحرفين عن الصراط المستقيم. ضبط عملية الاجتهاد وضمان عدم التلاعب بالشريعة من قبل المنحرفين عن الصراط المستقيم. ولذلك هؤلاء المنحرفون يرد عليهم بأمرين. الأمر الأول قال فيه المتقدمون: لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. صحيح، فقد يأتي هذا المنحرف بدليل وهذا الدليل لا يصح، فيرد عليه بمقتضى هذه الدلالة أن هذا الدليل لا يصح، وبالتالي لا حجة فيه. طب يقال مثل ذلك في أصول الفقه، يقال لولا هذا العلم، يعني علم أصول الفقه، لكان باب الاجتهاد مكسورا يلج منه كل جاهل، يلج منه كل جاهل، ويتكلم في الدين من لم يحد بأسراره ومقاصده، ومن لم يعرف أدلته وطرق دلالتها. فعلم أصول الفقه باب محكم يمنع من دخول من لم يتأهل في زمرة المجتهدين ويسكت أفواه المتعالمين. ولذلك لما برز بعض هؤلاء كهذا كإسلام البحيري أو إبراهيم عيسى أو غير هؤلاء، كيف كان يرد على هؤلاء؟ إما أن يكون الأثر الذي استدل به غير صحيح، وإما أن تكون الدلالة غير صحيحة. فالرد على هؤلاء المخرفين والمنحرفين عن الشرع يكون على مقتضى هذا العلم. فمن تعلم هذا العلم وأتقنه يستطيع بكل يسر أن يرد على هؤلاء. كذلك الرد على من يتلاعب بنصوص الكتاب والسنة ويضرب بعضها ببعض ويحاول أن يتملص من الأحكام الشرعية. الأول يقول أنه يجتهد وأنه يعتمد على كذا وكذا، الثاني لا يقول أنه يجتهد، الثاني يضرب النصوص ببعضها، فيضرب الآية بالحديث أو الآية بالآية. فالإنسان إذا كان عالما كذلك بهذا الباب يستطيع أن يقول له إن هذه الآية منسوخة بآية أخرى، أو أنه يمكن الجمع بينهما فنحمل كل آية على حالة معينة أو على واقعة أو على صورة معينة، أو أن هذا من العموم الذي دخله الخصوص أو من العام المخصوص إلى غير ذلك. كذلك من الأمور التي توجد في هذا العلم. كذلك هذا العلم يعين طالب العلم على معرفة مناهج العلماء في الاستدلال والاستنباط. يعني أنت مثلا إذا قال أحمد بالوجوب في هذه المسألة، طب لماذا قال بالوجوب؟ قال بالوجوب لأن هذه المسألة تقوم على آية أو حديث مثلا جاء الأمر فيها، وعندنا قاعدة تقول أن الأمر في الأصل أنه يقتضي الوجوب. إذن الذي حمل أحمد على القول بالوجوب هو هذه القاعدة. فأنت عن طريق هذا العلم تستطيع أن تعرف مناهج العلماء في الاستنباط، وأن تعرف قدر هؤلاء العلماء، لتعلم أن هؤلاء العلماء ما كانوا يتكلمون في الدين هكذا، وإنما تعلموا وأسسوا قواعد وأصول مبنها على الكتاب والسنة، وبالتالي هذا يثمر عندك الأدب مع هؤلاء العلماء والترحم على هؤلاء العلماء، وأن تنزلهم منزلتهم، لا أن تقول هم رجال ونحن رجال، لا، أن تعرف قدرهم ومنزلتهم. كذلك الوصول إلى رتبة الاجتهاد، فلا يستطيع المرء أن يصل إلى رتبة الاجتهاد في الدين ما لم يحصل هذا العلم. الوصول إلى رتبة الاجتهاد ومعرفة أحكام الشرع في الوقائع والقدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد ودفع التعارض بين الأدلة. قلنا ولذلك قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مقدمته لكتاب الإحكام قال: لو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا بكثرة الأدلة وترك الجدل والفروض لسهل هذا العلم على طالبيه ولانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب. فهذا العلم إن شاء الله سهل ميسور، سهل ميسور. كذلك من فوائد هذا العلم تطبيق قواعد الأئمة على ما جد من أقضية واستخراج أحكام جديدة لوقائع حديثة عن طريق أصول الأئمة بالتخريج عليها، فيستطيع المرء المجتهد أن يحكم في الأمور النازلة. هناك أمور مستجدة لم تكن موجودة في العصور السابقة، يستطيع المرء من خلال هذا العلم أن يعطي حكما شرعيا لهذه الأمور. يعني الحشيشة، البنجو، الدخان، أطفال الأنابيب، أمور مستحدثة كثيرة جدا في باب الطب، في باب القضاء، في باب الجنايات، في باب النكاح، في باب البيوع، أمور كثيرة جدا لم تكن في العصور السابقة، ومع ذلك وجدنا أن العلماء قد أوجدوا لهذه الأمور حكما شرعيا. هل هذا الحكم قائم على الهوى أم أنه قائم على أصل متين وهو علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه. لماذا؟ لأنهم قاسوا النظير على النظير، فوجدوا هذه الصورة إن لم تكن موجودة بعينها في العصور السابقة ولكنها توجد فيها من العلل ما يلحقها بصورة من الصور السابقة، وبالتالي قالوا هذا الأمر يجوز أو لا يجوز، واجب، مستحب، حرام، إلى غير ذلك. فهذه بعض الأمور التي هي من فوائد هذا العلم. الكتاب الذي معنا كما قلنا هو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهذا الكتاب كتاب عظيم. على اختصاره وله كثير من الشروح، فشرحه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وهذا ليس ابن الشيخ صالح الفوزان بل سنه يقارب سن الشيخ صالح تقريبا، يعني هذا الرجل عبد الله بن صالح الفوزان تقريبا سنه يقارب سن الشيخ صالح الفوزان، وقد كان مدرسا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، وله كثير من الشروح على كتب الأصول وكتب الفقه وكذلك كتب اللغة. وكذلك ممن شرح هذا الكتاب الشيخ سعد بن ناصر الشسري حفظه الله، له شرح كذلك مطبوع على هذا الكتاب. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح مسموع على هذا الكتاب، وغير ذلك من الشروح الموجودة لهذا الكتاب والتي ستكون إن شاء الله عمدتنا في شرح هذا الكتاب. لكن الطبعة التي معنا أو مع كثير منا وهي طبعة الشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان. بدأ هذه الطبعة بقوله: ترجمة المؤلف. قال اسمه ونسبه: هو صفي الدين عبد المؤمن ابن كمال الدين عبد الحق ابن شمائل القطيعي. بعض الكلمات تحتاج إلى ضبط: القطيعي، البغدادي، الحنبلي، الفقيه الفرضي المتقن. مولده: ولد في 27 من جماد الآخرة سنة 58 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بغداد، أي أنه ولد في القرن السابع. ونشأ في بيت والده، وكان بيت علم ومعرفة، إذ كان والده خطيباً بجامع ابن عبد المطلب في بغداد احتساباً، يعني لم يكن يأخذ أجراً على ذلك، وتفقه على علماء عصره، وكان أول حياته متجهاً إلى الكتابة الديوانية، ثم ترك ذلك وأقبل على طلب العلم، فلازم ذلك مطالعة وكتابة وتدريسا وتأليفا حتى صار عالم بغداد في عصره. أقبل على طلب العلم، فهذا فيه أن العلم يحتاج منك إلى إقبال، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون ملازما لطلب العلم، فكما قيل: إن العلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. لا تظنن أن العلم يعطيك كله، فلن يحصل أحد كل العلم، لن يحصل أحد كل العلم. الصحابة رضي الله عنهم غاب عنهم بعض الأمور، ولكن الشاهد في ذلك أن طلب العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وإلى صبر وتأني، وقد تجد هذا الأمر صعبا في بداية الأمر، ثم تجد بعد ذلك إقبالا على هذا العلم، وتجد من نفسك الحاجة المستمرة إلى هذا العلم، فلا تستطيع أن تستغني عنه في حياتك. طالب العلم في بداية حياته قد ينشغل، وقد يوسوس له الشيطان فينقطع، بينما إن ثابر على ذلك وصبر على ذلك ودعا الله تبارك وتعالى واستعان بالله عز وجل، يجد أن الأمر صار سهلا ميسورا بعد ذلك، بل يجد نفسه لا يستطيع أن يستغني عن العلم. كيف يستغني عن العلم وهو أهم من الطعام والشراب والماء، كما قال أحمد بن حنبل؟ فالإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، ويحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. في كل أمر أنت تحتاج إلى العلم، جلستك هذه في المسجد، بعض الناس بيجلس يتكئ على يده اليسرى، هذه تحتاج إلى علم، دخوله إلى الخلاء يحتاج إلى علم، خروجه إلى الطريق يحتاج إلى علم، تعامله مع الناس يحتاج إلى علم، عبادته تحتاج إلى علم. فالإنسان يحتاج إلى العلم بعدد أنفاس، ولن يحصل هذا العلم إلا إذا ثابر وصبر على هذا العلم. وما وصل الأئمة إلى ما وصلوا إليه إلا بسبب هذه المثابرة وبسبب هذا الصبر. قال: قام برحلات إلى الشام، واجتمع بشيخ الإسلام ابن تيمية، وأجاز للحافظ ابن رجب كما ذكر ذلك في ترجمته له، وكان حسن الخط، كتب أشياء كثيرة. صفاته ومكانته العلمية: قال ابن رجب: كان إماما فاضلا ذا مروءة وأخلاق حسنة، وكان حسن هيئة، أو قال: ذا مروءة وأخلاق حسنة وحسن هيئة وشكل، وكان عظيم الحرمة شريف النفس، منفردا في بيته لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم. وهذا فيه كذلك أن العلم والخلطة لا يجتمعان. بعض الناس يريد أن يكون طالب علم، ومع ذلك تجده خراجا ولاجا، يجلس مع هذا ويمزح مع هذا ويكثر من المكس خارج المنزل، وإن جلس على كتاب فلا يصبر، ويتقطع في سماع الدروس وفي حضور الدروس، ثم بعد ذلك يريد أن يصير عالما. انظر إلى صاحب الترجمة: كان منفردا في بيته لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم، يعني بالأكابر السلطان، ولا يزاحمهم في المناصب، بل الأكابر يترددون إليه، وكان ذا ذهن حاد وفطنة، وعنده خميرة جيدة من أول عمره في العلم. عنده خميرة جيدة، أي عنده صلاح جيد لطلب العلم، هكذا ذكر صاحب اللسان في من ضمن معاني كلمة الخميرة، أي الصلاح، أي أنه كان صالحا لطلب العلم. هناك من الناس من لا يصلح لطلب العلم، ليست عنده الآلة التي يستطيع أن يطلب بها العلم، ليس عنده الذكاء والفطنة والمثابرة وغير ذلك، فهذا عليه أن ينصرف إلى شيء آخر، ينصرف إلى العبادة أو ينصرف إلى نفع المسلمين بالتجارة أو بالسعي في ما ينفع المسلمين. أما أن يشغل نفسه بالعلم وهو ليس أهلا لذلك، نقول قد يشغل نفسه بما هو فرض عين عليه، بما تصح به عبادته، أما إن زاد على ذلك فلن يفلح. ولذلك قال الزبدي صاحب تاج العروس، قال: ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة. اللي يشعر في نفسه أنه صاحب بلادة مش طالب علم، لن يكون طالب علم، فليصرف الأمر، يصرف الوقت إلى العبادة. ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. فالإنسان عليه أن ينشغل بما يصلحه. أما إمامنا فكانت عنده الخميرة الجيدة من أول عمره في العلم، فأقبل آخرا على التصنيف. وهذا فيه أن سنة كثير من العلماء أنهم لا يقبلون على التصنيف إلا مؤخرا، إلا بعد أن ينضجوا وبعد أن تكتمل عندهم الملكة. ولذلك من صنف في مطلع حياته إذا نظر بعد أن صار إماما وبعد أن صارت عنده الملكة يستطيع أن ينتقد أمورا كثيرة فيما صنفه في بداية الطلب. فكان كثير منهم لا يصنف إلا في آخر حياته. قال: وتفرد في وقته ببغداد في علم الفرائض والحساب، وسمع منه خلق كثيرون. قال الحافظ ابن حجر في الضرر الكامنة: كان زاهدا خيرا ذا مروءة وفتوة وتواضع ومحاسن كثيرة، وكان طارحا للتكلف على طريقة السلف، وكان محبا للخمول لا يحب الشهرة، وكان شيخ العراق على الإطلاق. وأما مصنفاته فقد صنف في علوم كثيرة، ومن ذلك تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه، وهذا الكتاب هو أصل الكتاب الذي معنا، أصل الكتاب الذي معنا، فالكتاب الذي معنا مختصر من هذا الكتاب. ثم كذلك قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو مختصر مما قبله، وشرح المحرر في الفقه، وشرح العمدة، واللامع المغيث في علم المواريث، ومراصد الاطلاع في مختصر، أو هو مختصر لمعجم البلدان لياقوت الحموي، وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء. توفي رحمه الله ليلة الجمعة 10 صفر 39، يعني بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية بكم سنة؟ ب11 سنة. نعم، جزاك الله خير. فتوفي بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ب11 سنة، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. وأما عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، فيعد هذا الكتاب من أنفع المختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة. الحنابلة لم تكن لهم طريقة معينة في التأليف في أصول الفقه، لم تكن لهم طريقة معينة انفردوا بها في التأليف في أصول الفقه، فمنهم من صار على طريقة المتكلمين، ومنهم من صار على طريقة أهل الرأي. فهذا المختصر من أنفع المختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة، وقد أثنى عليه العلماء قديما وحديثا. فابن بدران يقول في كتابه المدخل، أو ذكره في مقدمة متون الحنابلة المختصرة، وقال عنه إنه مختصر مفيد. ونوه بشأنه عالم الشام الشيخ جمال الدين القاسمي، حيث يقول: وما وقفنا عليه حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية، وأعجبها سبكا وألطفها جمعا للأقوال وإيجازا في المقال. وكذلك لما أراد الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السابق رحمه الله أن يدخل تدريس هذا العلم في حلق المساجد، كما يذكر الشيخ عطية سالم في مقدمته لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال أنه اختار هذا الكتاب وقال إنه من أنفع الكتب، فقام بتدريسه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في حلق المساجد، فهو كتاب عظيم أثنى عليه العلماء قديما وحديثا. فهذا المختصر يمتاز عن غيره بأمور: أولا وضوح العبارة وسلامتها من التعقيد الذي قد لا تخلو منه معظم المتون في هذا الفن. طب لماذا سلم من هذا التعقيد؟ لأنه ترك عبارات المتكلمين والمناطق وغير ذلك مما هو معقد. وكثير من هذه الأمور كما قلنا لا قيمة لها في هذا الفن. ولذلك قال الشاطبي في مقدمته للموافقات في المقدمة الرابعة، قال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، يعني لا قيمة لها، ما ينبغي أن تضع في أصول الفقه. قال: وضوح العبارة وسلامتها من التعقيد الذي قد لا تخلو منه معظم المتون في هذا الفن. الأمر الثاني أنه مع إيجازه فقد عني بالمسائل الأصولية التي يحتاجها الفقيه، وأغفل ما لا تعلق للأصول به من مباحث علم الكلام وآراء المتكلمين، فترك هذه الأمور التي لا دخل لها بعلم الأصول، فهذه الأمور ما ينبغي أن تدخل في هذا الباب. وقال السمعاني كذلك مؤكدا لهذا الأمر، قال: علم الفقه علم مبني على منهج الازدياد. لماذا؟ لأن هناك الكثير من الحوادث التي تحدث وتستجد والنوازل، فهو علم مبني على الازدياد، لأن الحوادث لا حصر لها، وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور. طالب الزيادة في منهج الزيادة، المنهج الذي فيه زيادة كمنهج الفقه، هذا معان منصور من قبل الله عز وجل. وطالب الزيادة على ما لا مزيد عليه، يعني أصول الفقه ويعني أمور الاعتقاد، قال: فمبعد مخذول. مبعد مخذول. الأمر الثالث أنه جرى في ترتيبه وأسلوبه على منهج فريد يختلف عن غيره من كتب الحنابلة خاصة وغيرها عامة، ففيه من التعريفات والتقسيمات ما لا يوجد في غالب المتون. هذه التقسيمات والتعريفات تعين على فهم الباب. قال: وأما ما ذكره بعض المعاصرين، يعني الشيخ الجيزاني صاحب معالم أصول الفقه، من أن مؤلفه تابع فيه كتاب روضة الناظر، في كتاب اسمه روضة الناظر وجنة المناظر، ده كتاب لمن؟ ابن قدامة المقدسي. طب روضة الناظر هذا مأخوذ من ماذا؟ من كتاب المستصفى للغزالي، يعني ابن قدامة أخذ روضة الناظر من كتاب المستصفى للغزالي. ثم قيل بعد ذلك إن عبد المؤمن صاحب هذا المصنف الذي معنا أخذ هذا الكتاب ووضعه بناء على ما أخذه من كتاب روضة الناظر. لماذا؟ لأن كثيرا من المسائل بما يزيد على 90% هي نفس المسائل المذكورة في كتاب روضة الناظر. ولذلك ذكر بعض المعاصرين من أن مؤلفه تابع في كتاب روضة الناظر وأنه نسخة مصغرة منه، إلا أنه حذف الأدلة وخالف في الترتيب، فهو كلام من لم يتأمل الكتاب، وإلا فالحق أنه لا يعتبر نسخة مصغرة من الروضة لاختلاف الكتابين في المنهج والعبارة. صحيح أن معظم المباحث الأصولية تتفق فيها كتب الحنابلة خصوصا وغيرها عموما، وأن ابن قدامة رحمه الله كان متقدما فيمكن متابعة المؤلف له، لكن في قواعد الأصول مباحث وتقسيمات وتعريفات لا وجود لها في روضة الناظر. ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال: فانظر على سبيل المثال تعريف الحكم الشرعي وأسماء المندوب وتقسيم الأحكام الوضعية إلى 4 أقسام، والكلام على أفعال الرسول وألقاب الجامع في باب القياس وتفسير كل منها والاستدلال، ولم يذكر في القواعد قوادح القياس يعني في هذا الكتاب مع أنه مذكور في الروضة، ولم يذكر المنطق المقدمة المنطقية التي في أول الروضة. قال: وقد ذكر مؤلفه أنه مختصر من كتابه تحقيق الأمل، فكيف يكون مختصرا من الروضة؟ ثم إن المؤلف رحمه الله له عبارات في مختصره لم أجدها في معظم كتب الأصول، مما يدل على أنه متقن لهذا الفن قادر على التصرف في التعبير عن مسائله. ثم ذكر طبعات هذا الكتاب، ثم بعد ذلك ولج إلى المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله قبل البدء في هذا الكتاب. بقي على العشاء 5 دقائق، نكتفي بذلك حتى ناخذ راحه شويه عشان الدرس يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.